السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، في هذه الدقائق المعدودات نأخذ نداء جديدا من نداءات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل آيات الله عظيمة. لو أنك تأملت هذه الآية، ومن عجائب القرآن العظيم ومن عظمة القرآن العظيم، ممكن تجد الآية الواحدة منهجا للحياة يعالج جميع مشاكل الحياة. يعني نحن الآن نحيا أزمة من الأزمات، أستطيع أن أقول بأن هذه الأزمة تسبب فيها أقوام لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ولن نخرج منها إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك حينما نأتي بآية كهذه، فإنما هي تصف لك دواء وتشخص لك تصف لك داء وتشخص لك دواء. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، وردت التقوى في القرآن الكريم قرابة 300 مرة، 300 مرة في القرآن الكريم يذكر الله تبارك وتعالى أمر التقوى وموضوع التقوى. لما ربنا يذكره 300 مرة في القرآن الكريم، ذلك لأهميته. لكن تعال، احنا عايزين نعرف الآية. أنا التقوى احنا اتكلمنا عليها كتير، بنسمع كتير ناس بتكلم عليها، احنا مع بعض بنقول اتق الله يا فلان، اتق الله يا فلان. انا اريد ان اقترب من معنى الآية ومن معنى النداء اكثر واكثر. ان اردت ان تقترب اكثر، فالله يأمرك بتقواه لأنه هو الذي خلقك سبحانه وتعالى. فخالقك وموجدك هو الذي يستحق أن تتقيه. اسمع دي: يا أيها الناس، ده أول نداء في المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبعدين راح معلي للعبادة. طب نعبدك ليه يا رب؟ قال: الذي خلقكم. تعبدوني لأن أنا اللي عملت إيه؟ أنا خلقتكم، أنا اللي أوجدتكم وخلقتكم وربيتكم وأرزقكم ونحو ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مش أنتوا بس، والذين من قبلكم. الختام هو اللي احنا عايزينه، قال: لعلكم تتقون. فأول حاجة كأنه سبحانه وتعالى يقول: اتقوني لأنني خلقتكم، لأنني أوجدتكم. بل تعجب من أمر آخر في القرآن الكريم، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. رب العالمين يخبر أن كل الأمور بيديه، ولأن كل الأمور بيديه ينبغي أن تتقيه. لا، إحنا لا نتقي شيئا إلا من أجل أننا نخاف ضرر، أو نخشى أن ينالنا بأذى أو بسوء. أنت وأنت ماشي في الشارع، عربية جاية مسرعة، تروح راجع ورا أو مقدم قدام، بتتقيها ليه؟ لأنك خشيت منها الضرر وخشيت منها السوء. شايف حفرة وانت راكب السيارة بتاعتك ما نزلتش فيها، رحت بعد عنها ومتقيها. ليه؟ لأنك خشيت الضرر والسوء إذا نزلت فيها. يبقى ما فيش حاجة بتتقى إلا لأنك خايف منها، إلا لأنك خائف أن تنالك بضرر أو بأذى. فرب العالمين بيقول لك: كل حاجة بإيدي. قبل ما يقول لك التقوى، كل شيء بإيدي. يعني لن تضرك حفرة، ولن يضرك مرض، ولن يحدث لك أذى إلا والأمر بيد الله. عشان كده بنقرأ في القرآن الكريم، بصوا الآية دي: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني هو بيطمنك الأول، بيقول لك إيه: كل الأمر بإيدي. طب الرزق، أنا خايف أقول للرئيسي في العمل إن أنت غلطان أحسن يقطع عيش، أنا خايف إن أنا مش عارف أتكلم مع مين أحسن يغضب علي، مع أنك تتكلم في حق. فرب العالمين سبحانه وتعالى بيطمنك: أنت بقى اعرف إن كل الأمور بإيد ربنا. بص الآية: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لا، في آية أخرى نفس المعنى ده رب العالمين تبارك وتعالى يتكلم فيه، إن مقاليد الأمور بيد الله، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء. اسمع، الله خالق كل شيء. وبعد ما قال لك الكلام ده وطمنك انه هو اللي خلق كل شيء، قال لك ايه؟ الله خالق كل شيء فاعبده، فاعبده وتوكل عليه وكفى بالله وكيل. يبقى إذن اول حاجه انت بتعبده لانه خلقك، او بتتقيه لانه خلقك. الشيء الثاني انت بتتقيه لان كل امر بيد الله سبحانه وتعالى. خد بقى الشيء المهم، الله سبحانه وتعالى احنا بنتقيه لانه اهل ان هو يتقى. يعني انا هقول لك على حاجه، معذره، ادي منديل اهو، لو انا حدفته على واحد كده، منديل عادي جدا يعني بسيط جدا، حدفته على واحد كده يتقي ولا لا يتقي؟ ليه لا يتقي ده؟ ايه؟ لانه مش اهل انه يتقى، مش هيضره، مش هيعمل فيه حاجه، صح ولا لا؟ مش اهل انه يتقى. اسمع الايه دي بقى، هو اهل الايه؟ التقوى، واهله من غيره. يعني بيقول لك انا اهل ان انت تتقيني. صفاته وعظمته وجبروته وقوته سبحانه وتعالى اهل ان يتقى. يبقى النقطه الاولى انك بتتقي لانه خلقك واوجدك، الثانيه انك بتتقي لان الامر كله بيديه، الثالثه انك تتقي لانه اهل ان يتقى. ده في ايه عجيبه، قال حتى سؤالا استفهاميا عجيبا، قال الله سبحانه وتعالى افغير الله تتقون. يعني ايه افغير الله تتقون؟ يعني ما فيش حد يستحق ان انت تتقيه الا مين؟ الا الله. هو ده معنى الايه، افغير الله تتقون. لا، ما فيش غيره. لا، وفي الايه اللي انا لسه قايلها لك، هو اهل التقوى ممكن عشان انا خايف منه بس، لا، هو مع قوه رب العالمين وعظمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو رحيم سبحانه وتعالى، غفور رؤوف. عشان كده قال اهل التقوى، وراح قايل بعدها اهل الايه؟ أهل المغفرة. طيب إن كنا يجب علينا أن احنا نتقي الله، يعني تقوى الله دي مش مستحبة، ده تقوى الله دي واجبة، يعني مثلها كمثل الفروض تماما بتمام، التقوى دي فرض من فرائض الله تبارك وتعالى. خذ النقطة المهمة التانية دي بقى، بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، التقي ازاي؟ عايز حاجات لو انت عملتها تخليك من المتقين. اول حاجه لازم تعرفها، لا يمكن ان تتقي الله وانت لا تعرفه. عشان كده في الايه يقول الله سبحانه وتعالى في بعض ايات القران، قال واتقوا الله، بصري، ان كنتم مؤمنين. انت مش هتتقيه الا اذا عرفته. طيب وكيف اعرف الله سبحانه وتعالى؟ تعرف الله بشيئين، تعرف الله بآياته الكونية، وتعرف الله بآياته الشرعية. خد بالك، واحدة في سورة يونس والتانية في سورة الزمر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الأولى، قال إن في اختلاف الليل والنهار، خد بالك من الآية، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يبقى كأنه بيقول لك ايه اللي يدفعك ان انت تتقيني؟ اعرفني. طب اعرفك ازاي؟ فذكر لك آياته الكونية التي ان تأملتها اتقيت ربك سبحانه وتعالى. انت شفتوا البراكين عاملة ازاي؟ هذه من بعض آيات الله سبحانه وتعالى، ارتفاع السماوات، ده الارض فيها عجب. انا لسه فاكر مصنع عندنا في السويس بتاع الزجاج الدوائي، كان حكيتها لكم قبل كده، واحد سقط في البتاع، سقط مع الزجاج، اقسم بالله ما خرج لحما ولا عظما، ساح مع الزجاج، ساح جمجمه العظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم يوم القيامة. قالوا لو كانت مثلها لكفت يا رسول الله، قال فضلت عليها 69 جزءا. في آيات في الكون، تعاقب الليل مع النهار، وبعدين الذي خلقه الله في السماوات والذي خلقه الله في الأرض، الكلام ده كله بيدفعك ان انت تعمل ايه؟ بيدفعك ان تتقي سبحانه وتعالى. عشان كده في الآية بيقول ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لمين؟ قال لقوم يتقون. يبقى ادي طريقة للتقوى. ايه هي؟ عايز تتقي الله؟ اعرف الله. اعرفه ازاي؟ اعرفه من اياته الكونية. اعرفه ازاي؟ تعرفه من كلامه سبحانه وتعالى اللي هي الايات الشرعية. عشان كده في الاية الاخرى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لقوم يتقون. يعني بيقول لك اعرفني هو بخلق السماوات والارض، واعرفني بايه؟ بكلامي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يبقى إذن اللي احنا بنتكلم عليه والله تبارك وتعالى يعرفه بالفطرة، والله تبارك وتعالى يعرفه بالعقل، لكن الشاهد تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آيات القرآن الكريم، من خلال آياته الكونية أيضا تتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب أنا بدأت أتعرف على ربي سبحانه وتعالى في الآيات الكونية، وأتعرف على ربي سبحانه وتعالى في الآيات الشرعية، عايز برضه أوصل للتقوى، عايز حاجات تساعدك على أن أنت تبقى رجل متقي. العمل الصالح وكثرة العمل الصالح تخليك رجل متقي. في سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا وصلي اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيه هي الوسيلة؟ كل ما يوصل إلى مرضات الله من أقوال وأعمال. أي حاجة بتوصلك لمرضات ربنا، أي قولة تسبيح ذكر صلاة مش عارف إيه نفقة، أي عمل صالح قولي ولا فعلي ولا اعتقادي، دي وسيلة بتتقرب بها إلى الله. طب جابها ليه مع التقوى؟ لأن دي بتقربك من إن أنت تتقى. فمن الأشياء التي تعينك على تقوى الله بخلاف معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق الآيات الشرعية والآيات الكونية شيء مهم، وهو العمل الصالح. أقول لك لو أنك حرصت على أن تكون صادقا ربنا هيوفقك للتقوى. ما تكذبش، ربنا يوفقك للتقوى. ده فين دي؟ اقرأ كده في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيه اللي خلاه سبحانه وتعالى ربط التقوى بالصدق؟ لأن الصدق طريق للتقوى، والكذب مبعد عن التقوى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول اللي ما فيهوش كذب، القول الحكيم، القول الصائب. وقولوا قولا سديدا. يبقى إذن في أشياء بيها تصل للتقوى. إيه هي الأشياء اللي أصل بها للتقوى؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح، الصدق. طيب أعجب حاجة هقولها لك بعد ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لو واحد راح في شغلانة وغاب يوم بيتخصم ولا ما بيتخصمش؟ إيه؟ بيتخصم اليوم. واحد شغال عند واحد في سوبر ماركت بدل ما يقعد الوردية كاملة قعد نص الوردية، هيديله كام؟ ربنا معاملتهم إزاي معاملة البشر؟ لو انت خطيت خطوة بس لربنا حتى لو أدركتك الوفاة ربنا يديك الأجر كاملا كأنك عملت العمل كاملا، العمل كامل. لا ده أكتر من كده كمان، تموت وتبقى ميت والعمل شغال. وأنا ميت؟ والله العظيم. انت مش قرأت في سورة ياسين نحن نكتب ما قدموا وإيه تاني؟ وأثر. يعني مش بيكتب اللي انت قدمته بس، لا والأثار كمان اللي بعد موتك بتتكتب، خدت بالك؟ وانت قرأت في سورة التين قال سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، أجرهم مش مقطوع، أجرهم متواصل على طول، خدت بالك؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى قل فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، اللي انت تستطيع اعمله وربنا يديك الأجر كامل. ده احنا حتى بنقرأ في القرآن في السنة النبوية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، مجرد إن أنت تنوي إن أنت تتصدق وهمت بكده وما تصدقتش تتكتب لك إيه؟ حسنة، مع إنك ما عملتهاش. فمعاملة ربنا غير معاملة البشر. فعشان كده بقول لك ادي وعشان كده الايه عظيمه جدا. فاتقوا الله، ما ابذل الجهد والوقت والذي تقدر عليه، والباقي مش والباقي، وكل شيء يرجع الى رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيء الاخر حينما تقرا عن التقوى في القران الكريم ونحن ندندن حول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، تلاحظ ان التقوى سبب في تيسير الامور ومخرجك من اي مازق. هلا اسمع دي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، دي نكر، خدت بالك؟ والسياق هنا شرطي، انت اتق الله هيجعل لك اي مخرج من ازمتك، لدرجه في بعض الايات يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اخ من اخواننا راح لبعض المشايخ، اول ما راح له قال له شيخ انا موظف على قدي ولسه في مقتبل طريقي وعايز اتجوز وما معيش وعايز، وموظف هو في شركه خاصه مش في شركه حكوميه، والمرتب ما بيكفنيش، لا هعرف اتجوز ولا هعرف ولا هعرف ولا هعرف. فالشيخ قال له على شيء واحد، قال له اتق الله. فالثاني كانه في نفسه قال واين تصرف، يعني اتق الله اين تصرف. لكن هذا الرجل اثرت فيه الكلمه وبدا يتحرى أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يتحرى الصدق في كل أعماله، كأن الشركة دي شركته، العمل اللي بيعمله، الوقت، الانتظام، الجهد، قدر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبقى مقدر إيه للشاب ده؟ مقدر صاحب الشركة بيراقب الشاب ده بقاله فترة وهو شغال عنده، قال له يا فلان أنا عايزك تساعدني، أنا هبني بيت في المكان الفلاني. فكان كمان إضافة للعمل يروح يساعده ويقول له ده البيت عايز كذا، البيت عايز كذا، البيت عايز كذا، لغاية ما البيت انتهى. وبعد ما انتهى ماذا قال صاحب الشركة؟ قال لهذا الشاب هذا البيت مني لك، وعرض عليه ابنته وزوجه هذه البنت وكانت على دين وخلق، فساق الله إليه الزواج والمنزل وتزوج من بنت رجل هو يعمل عنده ميسور الحال. من الذي قدر هذه الأقدار له؟ الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول أنا بتقي الله، لا، لو اتقينا الله سبحانه وتعالى لو في تقوى يبقى في مخرج. أنت عايز تقول الآية دي، استغفر الله العظيم، الآية دي صدق ولا غير صدق؟ ما يمكن على كلام الله إلا الصدق، ما يمكن على كلام الله إلا الصدق. فلذلك لما يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى هيجعل لك مخرجا لو اتقيت. أنا ما لقيتش مخرج، يبقى ما فيش إيه؟ يبقى ما فيش تقوى. وفي الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما يأتي سبحانه وتعالى هنا في الآية العظيمة ويقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتق الله على قدر ما تستطيع، حق التقوى في عينك، في لسانك، في أذنك، في علمك، في مالك، في أولادك. أقول لكم على حاجة، والله بعد ما تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، إن اتقيت الله في اختيار امرأتك، في اختيار الزوجة، وظفرت بذات الدين، انت اتقيت ربنا في الاختيار، هتبص تلاقيها تحفظك في غيبتك، وتسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت. طب انت ما اتقيتش الله في الاختيار، هتلاقي المشاكل. اتقيت الله في الاولاد، مش هتلاقي عقوق. عقوق، يبقى ابتداء مفيش تقوى في الاولاد. فلوسي راحت، تجارتي خسرت. ان اتقيت الله في مالك حفظ عليك مالك وبارك لك فيه، اما ان تلف وخسرت فلعل هذا من عدم تقوى الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تعلم أنها منجاتك يا أخي. سلامة أعضاء بدنك بيديه، يعني قلبك الذي ينبض ليس بيدك، ودماؤك التي تجري في عروقك بيديه، أنت في قبضته، ومن حولك ومستقبلك في قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن اتقاه، اسمع العبارة دي، وصل الله له نعيم الدنيا بنعيم الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اسمع لي، يؤتكم كفلين من رحمته. يعني إيه يؤتكم كفلين من رحمته؟ يعني هو كفلك في الدنيا، وزي ما كفلك في الدنيا يجعل لك كمان كفالة فين؟ في الآخر. يعني الرجل أو المرأة اللي بتتقي الله نعيم الدنيا موصول بإيه؟ موصول بنعيم الآخرة. عشان كده تلاقي الصالحين وهم بيموتوا مفيش كرب، لأنه منقول من نعيم لإيه؟ من نعيم، بل لأنعم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت لما قالت له فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. لما زوجة بلال قالت لبلال واحزنا وبلالا، قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يبقى عشان كده أنا بقول لك ده موصول بده. أنت ممكن في الدنيا، خد بالك من دي، ممكن في الدنيا تبقى عايز توصل لبعض مناصب عمرك ما توصل ليها لو أنت عملت إيه، صح ولا لا؟ يعني أنا هسألكم سؤال، ممكن تدفع كام وتبقى رئيس الجمهورية وتبقى خليفة المسلمين؟ يعني ايه؟ يعني النهاردة لو في واحد على ظهر الارض عايز يبقى امير المؤمنين وخليفة المسلمين يدفع كام عشان يوصل؟ يبقى في بعض المناصب ممكن انت محروم ايه؟ ما تقدرش توصل ليها. ايه رأيك ان مفيش كرامة الا بالتقوى، وتوصل لأي منزلة عن طريقي؟ هذا يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب مين اللي ربنا حجبه عن التقوى؟ لو قال أغناكم الفقراء هيقولوا طب وإحنا ذنبنا يا رب، لو قال أقواكم الضعاف يقولوا طب وإحنا يا رب، لو قال رجالكم النساء تقول طب وإحنا يا رب، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى مفتوح لكم واحد؟ للغني ولا للفقير؟ للكل. خدت بالك؟ أقول لك على حاجة، كفاية أنك إن اتقيت الله أحبك، الله العظيم يحبك. إن الله يحب المتقين، مش بنقرأ في القرآن كده؟ لا، ومش يحبك وبس، ويكون معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدت بالك؟ يعني معاك وبيحبك وأكرمك ويجعل لك من أمرك يسرا ويجعل لك من أمرك مخرجا، والخطوة يعطيك الأجر كاملا حتى لو هممت بالعمل دون أن تعمل، طالما عمل خير ربنا يكتب لك الحسنة فيه. أقول لك على حاجة، كل الفلاح، مش الفلاح بقى، كل الفلاح الذي يفسره بعض الفقهاء أو بعض المفسرين يقول لك سعادة بلا شقاء، وصحة بلا مرض، وغنى بلا فقر، وعزة بلا ذلة. الفلاح مش موجود إلا في التقوى. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلما نيجي نرجع للآية العظيمة، والله يقول فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا شوف الشطر الثاني من الآية، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب مين فينا عارف الموت هيجيله إمتى؟ إيه؟ مين فينا عارف الموت هيجيله إمتى؟ يعني لا يأتيك الموت إذا شاب شعرك، أو إذا وهن بدنك، أو إذا ضعفت قوتك، أو إذا ضاعت أموالك، إنما يأتيك الموت إذا أمر الله. فإن كنت لا تعرف معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وحالكم على أحسن حال، حالكم على التقوى. يعني معناها إيه؟ كن على التقوى إيه؟ دائما، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مش معناها افعل ما شئت وقبل ما تيجي تموت اعمل إيه؟ اتقي. لا، أنت مش عارف هتموت إمتى. فرعون كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لكن لن تقبل منه. ليه؟ لأن الروح خلاص لذا رد الله عليه فقال الآن وقد عصيت. أنت جاي بتتقي دلوقتي وأنت الآن وقد عصيت. فلذلك ينبغي عليك أن تنظر إلى نفسك وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. اتق الله في أولادك، في بصرك، في علمك، في كل ما أعطاك رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد الخير والبركة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا جزاك الله خيرا. يقول لكن لما قد نرى بعض الأشخاص يعملون في أعمال صالحات كثيرات ولكن نحس منهم قسوة القلب واللسان، وقد يكونوا مسؤولين، فأين التقوى في قلوبهم وألسنتهم؟ والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ونحن أحيانا ننظر إلى ظاهر الإنسان، لكن الله هو الذي يتولى السرائر. فيعني الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وأنا قصصت عليكم قصة قبل ذلك حدثت في الشام، حينما أتى رجل إلى أحد المشايخ هناك قال يا شيخ، قال الرجل الذي يخرج على عياله لينفق على عياله هل ذلك في سبيل الله؟ قال أجل هو في سبيل الله. قال خرج أحد التجار الذي يعمل معنا في السوق وأخذ رصاصة طائشة في عموده الفقري تسببت في شلله. ما ذنب هذا الرجل وهو قد خرج على عياله؟ لماذا يقدر الله تبارك وتعالى شلله والرجل ما صنع شيئا؟ فبدأ الشيخ قال أنا لا أعرف هذا الرجل إلا أنني أقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم إيه؟ لا يظلم أحدا. ومرت الأيام ونفس هذا الشيخ يجلس مع شيخ آخر فيقول له الآخر إن الله سبحانه وتعالى قدر لشخص كان عندي يتشاجر مع أولاد أخيه على الميراث، وقلت له اتق الله وأعطي أولاد أخيك حقهم، فقال لن أفعل. فقال لي أولاد أخي أنرفع علي قضية؟ فقلت لا تفعلوا ذلك في المحاكم فيقال أنكم جعلتم عمكم في المحاكم أو يسجن بسببكم أو نحو ذلك. وأردت أن أخوف هذا العم فقلت لهم أمامه ارفعوا شكواكم إلى الله. فقالوا وكانت الساعة 9 مساء حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي 9 صباحا من صباح اليوم الذي يليه عرفت أن هذا الرجل أصيب برصاصة في العمود الفقري تسببت في شلله. هو الرجل. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيئا محروم الذي لا يرزقه الله سبحانه وتعالى تقوى، محروم الذي يكون سببا في حرمانه من تقوى الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.